ما حكم إزالة الشعر من اليدين والساقين للنساء؟ سبق أن لنا هذه الفكرة لما وصل الحاجبين الغريب أما الشعر الحاجبين شعر بدل كبير كما لا يجيك هل جاء بلاد العين نامضة ومترمضة وذلك أخرج عن وجه المناط أو الحاجبين تصعب من كبير بتحليل الأمر فلا يكون الحاجبين فلا ينصرهما ولا شعر وجه العادي Thank you.